إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل وموجود لا منعيل، ببره معروف وبإحسانه موصوف، قطرة من بشار جود تملأ الأرض ريح، ونظرة بعين رحمة تصير الكافر وليه. وأشهد أن سيدنا رسول الأمة جميعا نبينا الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، وصل الله عشرا على عبد صل على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل في الصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. خرج موسى راعيا وهو كليم، وارتقم الحوت يونس وهو مليم، وأرسل محمد للناس كافة وهو يتيم. الاختيار لله والقرار له والأمر كله له، فلا رد لأمره ولا معقب لحكمه، سبحانه لا نقول إلا ما يرضيك ولا نفعل إلا ما أمرتنا به، ونصلي الآن ونسلم على من بلغنا النبي عنك صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم بعنوان الأسرة، الكيان العظيم، سر سعادتها وأسباب زوالها وفنائها وثمرة نجاحها. الملك سبحانه وتعالى لما أراد أن يعبر كونه بذرية الإنس، لأن الكون أو الأرض عبر الله بذرية سابقة من الجن والحن والبر وغيرها من المخلوقات، فلما شاء الله سبحانه أن يجعل في الأرض من الإنس خليفة يخلف بعضهم بعضا من الدراري من الأنسي، خلق آدم وأسكنه الجنة وعلمه الأسماء كلها وأدبر له الملائكة وخلق له من نفسه حواء، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون يعلمون يفكرون يخافون. ولما خلقت حواء وسكن في الجنة مع آدم، قدر الله تقدير، ثم أهبط بتقدير الله وأسكن الأرض وبدأ حملها ونسلها يعبر الأرض إلى أن شرع الله القوانين لالتقاء الذكر بالأنثى، وشاء الله أن تأتي شريعة إسلامنا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع قوانين لالتقاء الجنسين أو الذكر والأنثى، وجعل لذلك شريعة ومنهاج، وكان حكمة الله لهذا اللقاء أو الالتقاء للزواج، يعني كان لها منهج وكان لها برنامج وكان لها قانون يحكمه. هذا القانون جعل الله له ضوابط، والنبي بينها صلى الله عليه وسلم، وبين الله أن الزواج سنن من سنن الأنبياء، وما أرسلنا الرسول من قبلك يا محمد إلا جعلنا له أزواج وذرية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وإن كان الخطاب يحمل معنى الخصوص إلا أن الزواج لا يقف عند الشباب فقط، بدليل زواج الصحابة وزواج النبي في سن الشباب، لكن خاطب الفئة الهامة التي هي عرضة للفتنة، خاطب الفئة التي خشي عليها الفتنة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع، ومن هنا شقي، بمعنى أن لهذا الفعل شروط، فعل الزواج له شروط، الاستطاعة أظهرتها النصوص، والاستطاعة هي النفقة المالية والكفاءة البدنية وغيرها من الشروط التي بينتها شريعة خير البرية صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم الباء فليتزوج. سر الحكمة ونور البيان في الزواج فإنه أبط للفرد وأحصن للفرد، فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاه، أي حماية ووقاية. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يتزوج ثم لم يتزوج فليس مني، أي ليس من سنة أهل النبي. والحديث حسن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للشباب الثلاثة المتنطعين الذين جاءت قصتهم في الصحيحين أن الشباب الثلاثة دعوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما أخبر بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقالوها، يعني أنظر الرسول هذا شخص غيرنا، هذا مخلوق طيب، هذا مرفوع درجة، هذا مرفوع له ما تقدم من ذنب وما تأخر، نحن مش نساوي نفسنا بالنبي، احنا لازم نشتغل أكثر من النبي، وهذا خطأ كبير. انظروا إلى تعقيب النبي لما عليه صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم أوتي بهم استدعاهم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم، إن قلت أنا مصوم على طول طوال الدهر ما أفطر، قال: نعم، وأنت الذي قلت أقوم ليلة طوال الليل ولا أنام، قال: نعم، وأنت الذي قلت وأنا لا أتزوج النساء وأتبتل وأعتذر الزواج، قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أقربكم إلى الله وأتقاكم له. أتقى خلق الله لله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس إلى الله من؟ محمد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان مقتديا فليعتدي به بنص القران، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. ومن ظن انه يستطيع ان يفعل اكثر من رسول الله فقد خان الله ورسوله. لماذا؟ لان العبد مهما بلغ درجه تقواه وعلمه واجتهاده لن يصل الى شيء يقاس بذره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الرسول اختيار من؟ افتخار من؟ استخار من؟ اجتباء من؟ هدايه من؟ نعمه من؟ صلى الله عليه وسلم. فرسول لهم انا اقرب منكم الى الله واتقى اليه منكم، واصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي ليس مني. هذا لذلك الشباب الذين عدفوا على الزواج، وإن كان يقابل هذه الدعوة دعوة أخرى لأصحاب البيوتات أصحاب البنات، يسر ولا تعسر وأشكر ولا تنفر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. أسمع كلمة التوحيد. أدنى الخطبة الأولى بقصة زواج تحت إشراف الله، نتعلم منه زواج سلمة بن الأكوع أو ابن الأسلم، نقول ابن الأسلم، كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له: ألا تتزوج؟ كما روى أحمد والطبراني: ألا تتزوج؟ فقال: ليس عندي ما أقوت أو أقول أو أنفق به على الزوجة، ولا أحب أن أستغني وأبعد عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرض عنه النبي فيقول المسلمين، ثم لقيني ثانية فقال: ألا تتزوج؟ فقلت: ليس عندي ما أنفق عليه على زوجتي، ولا أحب شيئا يبعدني عن خدمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وبعد أن خلوت مع نفسي قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بحالي مني وبما ينفعني في الدنيا والآخرة، لو سألني وعرض علي فأقول نعم. فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تتزوج؟ فقلت: نعم يا رسول الله، ومن يرضى؟ فأرسلني إلى آل بيت من الأنصار فذهبت إليهم، فقلت له: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجونني. فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، لا يرد رسول رسول الله، وزوجوني وأكرموني ولم يطلبوا مني صدقة ولا مهرا. فعدت إلى رسول الله حزينا، فقال: وما حزنك؟ فقلت: يا رسول الله، أكرموني واستقبلوني وأعطوني ولم يطلبوا مني مهرا أو صدقة. فقال لأخي بريدة: يا بريدة الأسلمي، قال: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجمع لأخيك مثقال نواة من ذهب، فجمعوا لي، فأعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اذهب بها إلى بيت الأنصار فأعطها إياهم صداقا لزوجتك. فذهبت وأعطيتهم، فرحبوا ورضوا وشكروا وقالوا: إنا رضينا دون شيء. ثم عدت حزينا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحسنت؟ ألم تدفع؟ قلت: أعطيتهم، ولكن ليس عندي ما أولم به أو أولم به، فمش عندي نفقة لعمل وليمة. فقال لبغيث أخي: اجمع له ثمن شاة، فجمعوا لي ثمن كبش أملح وأعطوه لي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنجحين لمشاكل الشباب ازاي؟ ده رحم الله وتعاونوا على البر والدين. ما فيش تجيل ولا طاعه ولا رحم ولا ارهاق ولا عكس من طغيان ولا عكس من التكبر في انتشار الفساد. قولوا لا اله الا الله يسره ولا تعسره. فقال اذهب الى عائشه فقل لها اعطني رسول الله يامرك ان تعطيني او تعطيني صاع الشعير الجرم الطعام. فقالت هو فيه سبعه اصع يعني هو الصاع على راي الجمهور الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي ب 2 كيلو 3 من 10 و 3 من 2 كيلو وعلى مذهب امام ابي حنيفه 3 كيلو وربع تقريبا. اي كلام يبقى راح باب الشعير كله اللي موجود في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان 21 كيلو ولا 14 كيلو ثم اعطاها للنبي ولم يبقى في بيت النبي محمد شيئا صلى الله عليه وسلم. فقال خذ الكبش لحما ومن بر واذهب الى بيت الانصار يعدون الطعام. فقال اهل الانصار او اهل بيت الانصار نكفيكم الخبز ونأكل الكبش. ودعي النبي للطعام وقام بالافراح والليالي الملاح دون نفقه مرهقه ودون ترك للشباب يضيع ودون انانيه ودون توديع للرحمه ودون ما نراه من رياء ومظاهر وكلام نؤمن بالله ورب الناس صل على محمد. ثم يقول ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا أي بعد فتح خيبر وأعطى أبا بكر أيضا وكنا جيران. فاختلفت أنا وأبي بكر في عز نخلة قلت هي في أرضي وقال أبو بكر هي في أرضي وجاءت الدنيا فتوحد الله دون اصحاب الله شو الدنيا النبي. وجاءت الدنيا فاختلف الازلي مع الصديق على عز نخلة ده يقول ده في حقي وده يقول ده تبعي وده يقول ده تبعي. ودخل وجاءت الدنيا فتكلمنا كلام فقلت كلاما وقال ابو بكر كلام ثم قال لي ابو بكر كلمه كرهها وندم عليها ثم قال لي قل لي مثلها يكن قصاصا. فقلت مثلك لا يقال له هذا. فقال ان لم تقلها شكوتك الى رسول الله. قلت صلى الله عليه وسلم قلت والله لا اقول لك انت صديق الامه وثانيتين هما في الارض وشيخ المسلمين وصاحب رسول الله وزوج عائشه انا من الذين فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت بعده فحكيت وقصصت على النبي كل ما ذكر ابو بكر وما قيل بيني وبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له مثلها ولكن قل غفر الله لك يا ابا بكر غفر الله لك يا ابا بكر غفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا. يقول كما جاء في روايه احمد والطبراني فلما سمع ذلك الصديق تنازل عن الارض وقام ولى باكيا. فاشمع نفسنا مع بعض كالمثال الذي ذكرت. هل زواجنا كالمثال الاسلامي ايها الاحبه الكرام؟ اسال الله ان يردنا الى دينه وان يحفظنا واياكم من البدع ومن الخرافات ومن المخالفات ومن الشيطنه في الحياه. اسال الله ان يجعلنا خير خلف لخير سلف لخير رسول ومتبوع محمد صلى الله عليه وسلم. واستغفر